بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح السنة للإمام أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن أرواح الشهداء في قناديل تحت العرش تسرح في الجنة، وأرواح المؤمنين تحت العرش، وأرواح الكفار والفجار في برهوت وهي في سجين. أما ذكره رحمه الله تعالى بأن أرواح الشهداء في قناديل تحت العرش تفرح بالجنة، فهذا قد ثبت به الحديث، فعند مسلم الحديث مسروق. قال: سألنا عبد الله يعني ابن مسعود عن هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال: أما إن قد سألنا عن ذلك، فقال: أرواح في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تفرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. وذلك نظرا لفضل الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله، وأن عملهم هذا من أرجى الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، لأنه بذل للنفس، وبذل النفس من أصعب الأشياء على الإنسان. لهذا قال سبحانه وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح: الجنة تحت ظلال السيوف. الجنة تحت ظلال السيوف، فهذه السيوف التي تتلاقى وتحتها تطير الرقاب وتسيل الدماء ليس أمرا سهلا ولا أمرا هينا. وما نافق المنافق ولا كفر الكافر إلا من أجل الحفاظ على حياته، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. فإذا بذل الإنسان حياته رخيصة في سبيل إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، فإن هذا يدل على صدقه الذي لا يمكن لأحد أن يجامل به. لهذا كان جزاء هذا الذي جاهد في سبيل الله لتكون كلمة الله العليا جزاء عظيما عند الله تبارك وتعالى. من ذلك ومن أعظم الأشياء أنه يعوض من جنس ما بذل نفسه، فإن كان قد بذل نفسه الآن فإنه يعوض عن ذلك حياة عند الله تبارك وتعالى عظيمة. فغاية ما خسره أنه خسر الحياة مع الناس، لكنه ربح قابل ذلك حياة عند الله سبحانه وتعالى. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولهذا ما من أحد يموت فيتمنى العودة إلا الشهيد، لما له عند الله سبحانه وتعالى من أجر عظيم. قال: وأرواح المؤمنين تحت العرش. أما أرواح المؤمنين فإن أحوالها تختلف، وإن مقاماتها تتنوع، فهناك أرواح تكون على باب القبر، وهناك أرواح تكون منعمة في كذا على حسب الأعمال التي كان يعملها الإنسان. فأرواح المؤمنين تختلف في هذا، لكنها إن شاء الله في عليين، كما قال سبحانه وتعالى: كلا إن كتاب الأبرار في عليين. وكما جاء في حديث أحمد رحمه الله تعالى حديث البراء: واكتبوا كتاب عبدي في عليين. وأما أرواح الكفار والفجار يقول: ففي برهوت وهي في سجين. وهذا يحتاج إلى يعني دليل صحيح. وقد قال المحشي هنا، وقال ابن قتيبة في غريب الحديث: ذكر أصمعي عن رجل من أهل براهوت يعني البلد الذي فيه هذه البئس، قال تأتينا الريحة المنتنة الفظيعة جدا، ثم نمكث حينا فيأتينا الخبر بأن عظيما من عظماء الكفار قد مات، فنرى أن تلك الرائحة منه، لأن برهديت اسم وادي في حضر موت باليمن. قال وأخرج عبد الرزاق في المصنف رقم كذا، والفتي في أخبار مكة، والأزرقي في أخبار مكة من طريق أبي الطفيل قال سمعت علي رضي الله عنه يقول خير واد في الناس وادي مكة، وواد بالهند الذي أهبط فيه آدم صلى الله عليه وسلم، ومنه يؤتى بهذا الطيب الذي تتطيبون به. وشر واديين في الناس وادي الأحقاف وواد بحضر موت يقال له برهوت، وخير بئر في الناس بئر زمزم وهي في وادي مكة، وشر بئر للناس برهوت وهي في وادي برهوت تجمع فيه أرواح الكفار. قال وهذا إسناد صحيح وفيه ما لا يقال بالرأي فله حكم الرفع والله تعالى أعلم. هذا نقول يعني إن ثبت إن صح هذا، على كل أرواح الكفار في سجين في سجين في سجين سجين، هذه بقى التي منزل الفتيات يقال برهوت أو كذا، هذا شيء إن ثبت به النص وصح به النص فبه نقول، وإلا فالذي يعنينا أنها في سجين. فأرواح المؤمنين في عليين، وأرواح الكفار والفجار في سجين، وأرواح المؤمنين تتفاوت منزلة ودرجة ورفعة، فأرواح الشهداء في قناديل تحت العرش تصرح في الجنة لما لهم من منزلة عظيم. وكأن هذه الرقاب التي طارت وهذه الدماء التي سالت والتي ما سالت إلا لأجل إعلاء كلمة الله، فيكون الجزاء من جنس العمل، فكما حصل إعلاء لكلمة الله سبحانه وتعالى بجهادهم، حصل أيضا إعلاء لأقدارهم ومكانتهم عند الله تبارك وتعالى. ولهذا فإن الشهداء لا يفتنون في قبورهم، لا يفتنون ولا يسألهم منكر ونكير، من ربك من دينك من نبيك، قال صلى الله عليه وسلم كفى ببارقة السيوف فتنة، كفى عليهم بارقة السيوف. فمن المستثنون من هذه الفتنة الشهداء، فالشهداء يستثنون. ولهذا أخذ العلماء أيضا أن من المستثنون الصديقون، أخذوها قياسا على الشهداء، قالوا لأن الشهداء إذا تم استثناؤهم فإن الصديقية أعلى من الشهادة، فهي من باب إيه؟ فهي من باب أولى. والإيمان بأن الميت يقعد في قبره ويرسل الله فيه الروح حتى يسأله منكر ونكير عن الإيمان وشرائعه، ثم يسل روحه بلا ألم. وإيمان بأن الميت يقعد في قبره، وهذا قد جاءت به الأحاديث المتواترة الصحيحة أنه يسأل في قبره ويقعد في قبره ويسأل من ربك ما دينك من نبيك، فإذا كان مؤمنا تقيا قال ربي الله ودين الإسلام ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فيقال قد كنا نعلم أنك تقول ذلك، ثم يفرش له فراش من الجنة ويفتح له عينه إلى الجنة فيظل ينعم حتى تقوم الساعة. وإذا كان خلاف ذلك قال لا أدري لا أدري لا أدري، في كل سؤال يقول لا أدري، فيقولون لا دريت ولا تليت، قد كنا نعلم أنك تقول ذلك، ثم يسلط عليه من النار ومن عذابها ما شاء الله سبحانه وتعالى له ذلك. فعذاب القبر ونعيمه ثبتت به الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفتنة القبر ثبتت بها الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها نزل قول الله عز وجل وفيها فسر قول الله تبارك وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. حديث البراء بن عازب عند الصحيح. نعم. ويعرف الميت الزائر إذا أتاه، وهذا أمر خلافي بين العلم، هل الميت يعرف من يزوره أم لا، خلاف بين أهل العلم. ولعل البعض الذي قال بأنه يعرف بناه على أدلة سماعه، فإذا ثبت أنه يسمع فإنه يعرف من يسمع، فهذا القول إنما ترجيحه عند قول من قال بأنه يعلم بأنه يسمع، وإذا كان يسمع فإنه يعلم من يسمعه. وسماع الموتى مسألة خلافية بين أهل العلم، فمن أهل العلم من قال يسمع، ومن أهل العلم من قال لا يسمع، ومن أهل العلم من فصل فقال يسمع السماع المخصوص، يعني ما ثبت به الدليل نقول يسمع فيه، وما عدا ذلك فإنه لا يسمع، لقوله تبارك وتعالى وما أنت بمسمع من في القبور والذين يدعون من دون الله أموات غير أحياء فادعوهم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها إلى آخره. وما ثبت به الأدلة نقول به، كحديث البراء في سماع الميت، وكحديث أهل القليب في سماع الميت، ما ثبت به الدليل نقول به، وإلا فالأصل أنه لا يسمع. وإلا فالذين قالوا بأنه يسمع أخذوا النصوص الخاصة فعمموه، والذين قالوا لا يسمع أخذوا النصوص النافية فعمموها، والصواب هو التفصيل، هو التفصيل أنه يسمع السماع المخصوص عليه. فإن مسألة أنه يعرف من يزوره فهذه مبنية على مسألة إثبات السماع له، والله أعلم. لا يثبت الدليل بمعرفة يعني الزائر وغير ذلك، ومسألة ما ثبت به الدليل في السماع نقوله ولا نزيد عليه، طالما المسألة ما فيها نص، لأن الأصل أن هذه غيبيات، والأصل في الغيبيات التوقف، مقدرش نتكلم إلا بدليل. وينعم في القبر المؤمن ويعذب الفاجر كيف شاء الله تبارك وتعالى، فينعم في القبر المؤمن ويعذب الفاجر كيف شاء الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث حديث البراء، فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفتح له في قبره مد بصره. وأما الكافر فإنه ينادي مناد من السماء أن كذب عبد فافريش له من النار وافتح له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، حتى تختلف فيه أضلاعه. يبقى إذن عذاب القبر ونعيمه، وهذا مما أجمع عليه أهل السنة، ولم يخالف أحد من أهل السنة في هذا، وإنما خالف في هذا المبتدعة الذين قدموا العقل على النقل حينما قالوا إزاي افتح القبر لن تجد عذابا ولن تجد نعيما، افتح القبر لن تجد شيئا من ذلك. ولكن هذا أبدا لا يتصور، إذ الأمور الآخرة والأمور أمور الغيبيات هذه وأمور الأخيرة لا تقاس على أحوال الدنيا. نحن لا نقول والله الدنيا أمور الأخيرة تقاس على الدنيا، كما قال بعضهم ضع زئبقا على الميت، ضع زئبق على الميت وهو أسرع شيء، وانظر في الصباح هل تجد هذا الزئبق تحرك؟ لا يمكن، فكيف بقى يقعد وكيف يجلس وكيف يسأل وكيف كذا وكذا إلى آخره، واخد بالك؟ ولكن هذا لا يقال به، فهذا أبطل الباطل، إذ أمور الآخرة وأمور الغيب لا تقاس على أمور الدنيا. نعم. قال واعلم أن الشر والخير بقضاء الله وقدره، أن الخير والشر بقضاء الله وقدره، فالخير بما قدره الله وقضاه، والشر بما قدره الله وقضاه، والطاعات بما قدره الله وقضاه، والمعاصي بما قدره الله وقضاه. فالله قدر لصاحب المعاصي المعاصي وقدر لصاحب الطاعات الطاعات، ولكن لا يسأل ربنا سبحانه وتعالى عما يفعل. وهذا التقدير مبني على الحكمة، وأيضا مبني على علم الله سبحانه وتعالى باستحقاق هذا الشخص لهذا الفضل فوفقه للطاعة، واستحقاق هذا الشخص للمعصية وهذه المعاصي فقدر له ذلك وكتب له ذلك. قال سبحانه وتعالى: والذين اهتدوا زادوا مودا. وقال سبحانه وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يبقى الجزاء من جنس الايه؟ من جنس العمل. فهل الخير والشر مقدران؟ الجواب نعم. وقد ذهب بعض المبتدعة وهم القدرية أو بعض فرق القدرية إلى أن الله قدر الخير ولم يقدر الشر. طيب ليه؟ يقولك لأنه لو قدر الشر فكيف يعاقب عليه، كيف يحاسب عليه؟ وقدر الشر كيف يعاقب عليه وكيف يحاسب عليه؟ هذا يكون ظلما. ونقول هذا والعياذ بالله من إدخال العقل في مثل هذه الموارد. فلو قلنا بأن الشر غير مقدر والشر مخلوق لاقتضى ذلك أن يقع في ملكه سبحانه وتعالى ما لا يريد وما لا يشاء. يعني إذا الشر وقع بغير إرادة الله بغير مشيئة الله سبحانه وتعالى، أنتم تنزهون الله عن الظلم فتوقعونه في الجهل والعجز والعياذ بالله، ولو يقع في ملك ما لا يريد ويقع في ملك ما لا يشاء. الله سبحانه وتعالى خلق الأعيان والأعمال من خير وشر، خلق العين الإنسان يعني، وخلق العمل. وقلنا في درس سابق بأن هذه الأعمال لا تقع إلا بإرادة وقدرة، بإرادة وقدرة، والإرادة والقدرة من خلق من؟ الله سبحانه وتعالى. يبقى الله خلقكم وما تعملون، الله خلقكم وما تعملون. فالشر بقضاء الله وقدره، والخير بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، لكنه بكسبك أنت تكسبه، فأنت مخير وتفعل ذلك بإرادة منك ومشيئة. يعني مين اللي جابك الدرس هذا؟ أنت. ومين اللي جابك تنصب على الناس؟ أنت. أنت اللي جاي تنصب، وأنت اللي جاي تحضر مدارس مجالس العلم، صح؟ وتستطيع أن تكون أنت نصابا، ويستطيع الآخر أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويكون طالب علم. ليس ذلك على الله سبحانه وتعالى البعيد. يبقى إذن باختيار بإرادتك أنت، بمشيئتك أنت، وإن كانت إرادتك ومشيئتك تابعتين لإرادة ومشيئة الله سبحانه وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ولهذا إليك ينسب فعلك، أنت المصلي وأنت السارق، أنت المتصدق المنفق وأنت الكذاب الخائن، إليك ينسب عملك. ولهذا شرعت الحدود في الإسلام: اللي يسرق نقطع إيده، اللي يزني نرجمه حتى الموت إذا كان متزوجا. خلاص، لو لم يكن هذا بتقدير، لو لم يكن هذا بإرادة منك ومشيئة، ما صح تكليفك، لا يمكن. ولهذا قول الجبرية يبطل الشرع. قول الجبرية اللي هو الإنسان مجبر على فعله فيه إبطال للشرع، إبطال للشرع. ليه نقيم الحدود طالما انك انت مجبر؟ ليه نقيم الحدود؟ يبقى هذا قول الجبرية من الإنسان مجبر ولا إرادة ولا مشيئة، هذا فيه إبطال للإيه؟ إبطال للشرع والعياذ بالله. ولكن الشرع عاقب الزاني، عاقب السارق، عاقب كذا، لأنه له إرادة ومشيئة بها إيه؟ كسب فعله، وإن كان ذلك بقدر الله سبحانه وتعالى. طب قد يعترض على ذلك طالب علم يقول: بس يا شيخ الكلام ده، يعني انت بتقول ان الشر والخير بقضاء الله وقدر، البربري بيقول كده. طيب لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والشر ليس اليك، والشر ليس اليك. ازاي ليس اليك وهو هنا بيقول بان الشر والخير بقضاء الله؟ سهل يكون الجواب عن هذا. خلق الشر ولكن ينسب إليه. نعم يعني من باب الحفاظ على جنابه سبحانه وتعالى. ها ها لا ينسب إليه الشر المحض بسببه. الشر المحض. ماشي كويس. ها ها نعم يكون باب الادب. ماشي ها اي طيب يبقى الشر ليس اليه ايه بقى ها ها تصور العبد نفسه يعني هو شر باعتبار شر نسبي يعني شر باعتبار ما لمس العبد لكن باعتبار الخلق فالله خلق. ايوه ايوه كويس بس انا عايزك بقى تكلمني كلام علمي يعني عايز بقى تقنع الناس انت على المنبر دلوقتي تقنع الناس كلام علمي نقول ايه فاهمين تمام هو ده الكلام العلمي بقى بتاعك فرق بين فعل ومفعول فرق بين التقدير والمقدور قلنا كده زمان يا شباب ما فيش مذاكره قلنا في فرق بين التقدير نفسه اللي هو فعل الله سبحانه وتعالى وبين المقدور وبين المفعول اما تقديره سبحانه وتعالى فكله خير كله خير لأن تقدير مبنى عن حكمة حتى لو قدر لك شر فهو مبنى عن حكمة هو شر وجود الخير والشر والحق والباطل والكفر والإيمان وإبليس والملائكة كل هذا ليبتلي الله به عباده يبقى ده خير ولا لا خير بهذا الاعتبار زي ما انت دلوقتي بتضرب ابنك انت بتضرب ابنك وانت بتتألم يعني كل عصاية تضربها له بتقع على جسمك انت بس لابد لانك انت تريد له الخير ولله المثل الاعلى انما الولد بالنسبه له ايه شر مح بتهيله كده ده شر وبالتالي بيطلع اما بقى يروح يفر ولا يروح يعمل كذا الى اخره لكن انت بتعاقبه ولو علم الولد ما في نيتك وما في فعلك من الخير لقبل رجليك وانت تضربه يبقى فرق بين تقدير الله سبحانه وتعالى ومقدور بين فعل الله ومفعوله المفعولات فيها الخير والشر بالنسبة لك لكن تقديره سبحانه وتعالى فعله سبحانه وتعالى كله خير كله ايه خير واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا يرهقهما طغيانا وكفرا فارادنا ان يبدلهما ربهما ايه خيرا منه زكاة واقرب طبعا ده بالنسبة للوالدين شر عاجل اهو لكن بالنسبة لي واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا يرهقهما طغيانا وكفرا فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة واقرب ايه رحمة يبقى ده خير نعم يبقى الشر ليس اليك من هذا القبيل طيب يبقى اذا كل حاجة في الكون تقع بقدر الله خير شر كفر ايمان معاصي طاعات كل هذا يقع بتقدير الله سبحانه وتعالى وما يقع ما في شيء في الكون ما في شيء في الكون يقع بغير تقدير سبحانه وتعالى شوف هذه الضربة كده بقدر هذه الكلمة بقدر هذا النفس بقدر أنفاس معدودة معدودة يعني لك هذا النفس وليس لك الآخر يبقى خلاص هذا بقدر الله سبحانه وتعالى طيب والإيمان لأن الله تبارك وتعالى والذي كلم موسى بن عمران يوم الطور وموسى يسمع من الله الكلام بصوت ووقع في مسامعه منه ما لا من غيره فمن قال غير هذا فقد كفر من قال غير هذا فقد كفر نعم يا نعم تفضل. طيب اخوكم عايز يقول يعني بيقول مش فاهم انت اول مره تحكي تعرف كده بس ما فيهاش قبل كده هنا. طيب هذه الحد فهمها لاخوكم براحتك انت اللي اقرب الناس اليك. احنا عايزين يعني التقدير والمقدور الفعل والمفعول المفعولات. شوف يا اخي الله سبحانه وتعالى علم وكتب وشاء وخلق هذه مراتب القدر أربعة. علم كتب شاء خلق أربع كلمات ده بنسميه ايه العلم الكتابة ده التقدير المشيئة الخلق ده هذا الإيجاد يبقى في اثنين سابقتين أو في مرتبة سابقة وفي مرتبة موجودة مع أو مرتبة الإيجاد بالمشيئة. طيب فالله سبحانه وتعالى في تقديره لما قدر هذا في الجنة وهذا في النار وهذا في كذا وهذا في كذا وده معاصي وطاعات وخير وشر وإنذار إبليس وكل هذا من أشياء ده اسمه تقدير علم وكتبها كتب هذا ده مبنى على الحكمة ولا لا ما فيش فيه شر محض فيش فيه شر بأي وجه من الوجوه لا شر فيه لا محض ولا غير محض آسف يعني ما في شر بأي وجه من الوجوه بالنسبة لفعله ما في شر سبحانه وتعالى بأي وجه من الوجوه فتقديره أن ينظر إبليس وإن كان ده شر بالنسبة لنا احنا في المفعولات اهو في المفعولات كل واحد فينا بيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهكذا لكن لو تعرف أن إبليس وجوده ميز بين طائفتين أهل الجنة وأهل النار وأنك أنت تدخل من ضمن أسباب دخولك الجنة هو إبليس لما أنت عارضته ولما أنت لم تستجب له فظهر إيمانك وظهر مقامك وظهر قدرك فتقدير الله سبحانه وتعالى كله خير أمال الشر فين الشر في مقدورات في مفعولات أنت ابنك حصل له حسد شر ولا لا بالنسبة لك أنت شر ولا لا شر بالنسبة لك دي حتى شر واخد بالك لكن ابنك هذا الذي حصل وكذا ابنك هذا كان سيقتلك إذا كبر وسيطلب منك مالا يبقى بتاع مخدرات بتاع بنك بتاع كذا سيطلب منك مالا هترفض يقتلك وأنت رجل صالح فقدر الله عز وجل له ذلك حتى لا ينالك شيء يبقى أنت قاعد تعيط وأنت لو عرفت الحقيقة كتمنت فرح ودعيت فيه البلد كلها صح؟ يبقى ده شر لكن في تقديره سبحانه وتعالى خير قد تكون ده رجل بعيد عن الله فلم يحصل حال ذا ترجع إلى الله كم من أناس رجعوا بسبب هذه الأمور التي هي شر في الحقيقة في نفسها بالنسبة لهم لكن كانت خيرا بالنسبة لإرجاعهم إلى الله سبحانه وتعالى. نعم الايه نعم مال انكر ايه ما انكرش انكر ما يجب انكار انا ما اكون ماشي معاك دلوقتي مش انكر مقدور هو الان انا ماشي معاك انت قتلت واحد هسلم عليك ولا جزاك الله خير هانكر عليك ايوه طبعا ينكر تقصد ايه ودي حاجه عايزه مقصد الله يديك طبعا في حد بيخالف كده في حد يعرف ان موسى عليه السلام كان يعرف العاقبه ومع ذلك انكر لا انكر ما يلزم انكار ونحن ننكر على العاصي رغم انه هذا بقدر بس ننكر على العاصي وننكر ان احتج بهذه المعاصي وننكر على كل مخالف لكن الخضر كان يعلم أنا على علم من الله لم علمني الله ولم يعلمك إياه فيبقى ده بيتحرك، ولهذا قال اشترط عليه هذا الشرط الا يسال عن شيء حتى يحدث لك، حتى يحدث لك منه ايه ذكر. الامور تستغرب، امور تستغرب. فنحن ننكر وان كانت المعاصي والشرور، ولهذا انت ولدك، انت ولد دور بالسياره، لكن احنا بنجيب بتاع السياره وبنضمنه، الشرع بيضمنه، تعالى ادفع الديه. مش هو والله ده خير خير خير، اكيد احنا خدنا النهارده في الدرس ان ده شر نسبه ولعله خير لك، خلاص احنا لا نضمنه، جزاك الله خيرا ان تسببت في هذا الخير، لا نقول ده شر، تعالى انت تضمن هذا، تعالى. يبقى الكلام في القدر، ولهذا احنا قلنا زمان لا تعارض بين قاعده الشرع وقاعده القدر، فنحن في الشرع مأمورون منهيون بموجب شرع نعمل به، أما القدر فلا نعلم عنه، ولهذا لا نحتج بالقدر على معاصي ولا شيء، وإن كنا نستسلم له، فإن كان توفيق، إن كان طاعات حمدنا الله سبحانه وتعالى، إن وقعت معاصي استغفرنا، إن وقعت مصائب صبرنا أنفسنا بالقدر. يبقى عندي الوقت طاعة، معصية، مصيبة. ما واجب المسلم تجاه الثلاثة؟ ما واجب المسلم تجاه الطاعة، المعصية، المصيبة؟ أما تجاه الطاعة فنشكر الله تبارك وتعالى ونعلم أن الله سبحانه وتعالى أراد بنا خيرا، ونحمد الله أن وفقنا لهذا وأن هدانا لهذا، الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يبقى لا أنسب ذلك إلى نفسي، وما بكم من نعمة فمن الله. اثنين، أما المعصية فألوم نفسي، ألوم وأخشى وأخاف أن أموت على هذه المعصية، لذا أقول كما قال أبي آدم: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. وأقول كما قال نبي الله موسى: إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه الغفور الرحيم. وأما المصيبة، مصيبة مات ولدي، فإنني أقول إن لله وإن إليه راجعون، قدر الله وما شاء فعل، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف في خيرا منه. وأنه لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعايب، إنه يحتج بالقدر على المصائب لا على المعايب، لا على الذنوب. وقال: الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. قال: الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. قال تعالى: كذلك إيه؟ كذب الذين من قبلهم. يبقى لا يجوز، لا يجوز هذا. نعم سيدي، أوف. هي 100 من الإبل، لكنها في القتل الخطأ تختلف عن القتل العمد في أقيامها. دلوقتي يعني حوالي 300,000 اللي هي الخطأ، حوالي 300,000 كده، تزيد مثلا 50 أو كذا في العام. نعم إيه؟ طبعا، ما هي القصاص يا الدية، عندنا قصاص، عندنا دية، عندنا عفو بلا قصاص دية. الإيه؟ ده مش حد، ده قصاص، لكن القصاص هذا له أصل، كل حاجة لها شروطها، فاللي ورد في الشرع مش القصاص فقط، بخلاف الزنا فالرجم فقط، ما فيش غرامات مالية ولا في السرقة برضو قطع اليد. أما القتل ففي نصوص، في نصوص الشرعي ورد ثلاثة أمور، ورد القصاص إلا فدية لو أرادوا أو العفو لهم ذلك لو لم يكن قصاص ولا دي. يبقى ولي الأمر يمكن أهل المقتول من القصاص، ده ولي الأمر، ويقومه قالوا لا احنا عايزين فلوس، ورد في الشرع ناخد الدين، تمام، قالوا لا احنا ايه عفونا، هو اللي مات وهذا الرجل كان رجل وهذا الرجل طيب، بس هو التاني احنا عارفين ابننا ده يعني كان كذا وكان اخلاقياته، فلعله هو الذي تسبب في ان انقض عليه فنحن نعفو. خلاص نعم. ازاي هذا على قول بعض العلم قالوا بانه حتى لو جوزنا احتجاج بالقدر فيكون بعد التوبه لكن نقول في هذا اذا قال له ذلك نقول كما قال موسى عليه السلام لما قال له فرعون وقتلت نفسا فنجيناك، وقال ايه ألم ربك فينا وليدا ولبيت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، قال فعلته إذن وأنا من الضالين ففررت منكم لما خدتكم وهب لي ربي حكما. فنقول أنت تحتج علي بالمعاصي هذه التي فعلتها، أنا تبت والتائب من ذنبي كمن لا ذنب له، فلا تعيرني بالماضي، بالعكس قد يكون الماضي هذا أرفع في درجتي لأنني تبت إلى الله، والله يقول سبحانه وتعالى فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، يبدل الله سيئاتهم حسنات. يعني خلقا صح. لا ايه بقى ايه اللي لا، ما انا مش فاهم تقول لا على ايه، انا قلت حاجة بس قول لا. يعني خلقا، فالله خلق الخير وخلق الشر، لكن رد علي ما أصابك بحسن فمن أؤمن وما أصابك بحسن فمن نفسك، يعني أنه لا ينبغي أن تنسب هذا إلى مخلوق، الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق ذلك لكن بسبب منك، فما أصابك فمن نفسك، والمعنى بسببك أنت، فهذا في ذكر السبب. أما الخلق فكله من عند الله، قل كله من عند الله، يبقى خلقا زي ما احنا قلنا الان ان ما فيش شر ايه محض، الشر بسببك، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. نعم. انت اول مره تحضر؟ ما المشكله بقى ازاي بين الجداد دول؟ ها حد يقول احتجاج ادم بهذا بالقدر كان على المعصية ولا كان على المصيبة ولا كان على ايه؟ طب الدليل هو ان هي على المصيبة وليس على المعصية. ايوه صح، ما هو حج ادم موسى ليه؟ احنا بنقول احتجاج ادم كان على المصيبة وليس على المعصية، ايه السبب؟ مع ان الحديث بيقول انت طلعتنا من الجنة، وكان طبعا بسبب اكل الشجره. امال ايه انت خرجت من الجنه؟ طيب لا ده كلام انشائي بعيد شويه. ها ايه الدليل من النص على ان هو استدل بالقدر على المصيبه وليس على المعصيه؟ يلا يا جماعة. نعم. ما بلاش سيدنا ديت، هم أي السيد عليه السلام يارد لما موسى عليه السلام لما آدم عليه السلام. طيب ده احتجاج بالقدر، مفيش اشكال ان هو احتج بالقدر، لا اشكال، بس احنا بنقول احتج بالقدر على المعايب ولا على المصايب؟ ايوه ما انا فين، بس هو فين من النص؟ يختار. هو قال له ايه موسى عليه السلام؟ قال له ايه؟ تمام. هو قال له انت خرجتنا من الجنة، والخروج من الجنة كانت المصيبة المترتبة على المعصية ولا هي المعصية؟ المصيبة. يبقى استدل على المصيبة ولا على المعصية؟ ناقشه في المصيبة ولا في المعصية؟ وإلا موسى عليه السلام أرفع من أن يكلم في آدم، أو آدم عليه السلام أرفع من أن يرد هذا الاحتجاج، إنما جعل الاحتجاج على المصيبة بالقدر، وقال أتلومني على أمر قد قدره الله علي قبل أن يخلق الخلق بأربعين سنة؟ خد بالك. لكن ما قالوش أنت أكلت من الشجرة فقال له أتلومني؟ لا، أتلومني؟ قال لا، كانش الاحتجاج بذلك على الأكل من الشجر اللي هي المعصية، ولكن احتجاج على الخروج من الجنة، أن هذا سيقع حتما وأن الله سببه. إنما موسى يعلم أن آدم عليه السلام تاب من هذه المعصية، فكيف يلوم على أمر قد تاب منه؟ بقى الآن أما تيجي واحدة مثلا راقصة تتحول إلى عابدة زمانها، نقول له لا يا انت وانت وانت وانت مثلا، ده احنا نقول لك جزاك الله خيرا يا سلام، ونقول قصتها عن منابر كمان. فالذنب الذي يتوب العبد منه لا يلام عليه، انما المصر عليه المقيم عليه هو هذا الذي يلام عليه. قال والعقل مولود، اعطي كل انسان من العقل ما اراد الله، يتفاوتون في العقول مثل الذره في السماوات، ويطلب من كل إنسان من العمل على قدر ما أعطاه من العقل، وليس العقل باكتساب إنما فضل من الله تبارك وتعالى. وإذا المراد بكلام يعني العقل مولود، إن ده مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وليس العقل باكتساب وإنما فضل من الله تبارك وتعالى. وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب بغية المرتاد، فقال وذكر عن أبي محمد البربهاري رحمه الله تعالى أنه قال ليس العقل باكتساب إنما هو فضل من الله، فضل من الله سبحانه وتعالى. ولعل هذه المسألة الله أعلم كانت في عصره مسألة خلافية، مثلا هل العقل باكتساب ولا العقل مولود، لأن أحيانا في فقرات يذكرها رحمه الله تعالى يذكرها ولا يتبين لنا يعني وجه ذكره لها، ولكن هذا مجمل بيان منهج أهل السنة والجماعة، فلعله وجد في عصره يعني ممن تكلم في هذه المسألة. نعم. نعم. فالإيمان بأن الله تبارك وتعالى هو الذي نعود على الفقرة الماضية. أنت شوف السؤال في غير محل بقى، بعد ترجعون بي ورا. والإيمان بأن الله تبارك وتعالى هو الذي كلم موسى ابن عمران يوم الطور، وموسى يسمع من الله الكلام بصوت ووقع في مسامع منه لا من غيره، يبقى كلام ايه؟ حقيقي. كل ده البربري عايز يقول ان موسى سمع الله سبحانه وتعالى يتكلم كلاما حقيقيا، وهذا الكلام بصوت وحرف، سمع موسى لم يسمع غير كلامه سبحانه وتعالى. ومما يدل على ذلك أن الله قال وكلم الله موسى تكليما، فنثبت له سبحانه وتعالى الكلام، وصفة ذاتية فعلية، ذاتية باعتبار أصلها، فعلية باعتبار آحادها. فالله يتكلم كلاما حقيقيا بصوت، لكن ما كنه كلامه؟ نقول وما هو؟ فالكلام في الصفات كالكلام في الذات، كلام في الصفات كالكلام في الذات. فإذا قيل كيف يتكلم، كيف استوى، كيف ينزل، كيف يضحك، كيف يعجب، كيف يغضب، كيف يجيء، فقل كيف هو، فقل ايه؟ كيف هو. ومما يدل على أن كلام الله بصوت ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة فإن الله سبحانه وتعالى يتكلم بصوت يسمع من قرب كما يسمع من بعض، يتكلم بصوت بصوت. طب يعني ايه بصوت وكذا؟ كل ده عشان نبين منهج أهل السنة والجماعة الذي يخالف منهج المعتزلة والأشاعرة والماتريدية، فإنه القرآن ده عبارة عن كلام الله، عبارة عن كلام الله، والتانيين يقولوا حكاية عن كلام الله، ده الأشاعرة والماتريدية، والمعتزلة يقول لك ده هذا خلقه الله، الكلام ده خلقه الله، وإنما نسب إلى الله نسبة تشريف، أضافنا الله لنفسه إضافة تشريف، لكن الله سبحانه وتعالى لم يتكلم، الكل أجمع أن الله لم يتكلم، لكن القرآن ده بقى إما حكاية إما عبارة إما أن مخلوق، وكل هذا كلام باطل، وإنما تكلم الله سبحانه وتعالى حقيقة، كلم الله موسى تكليما، أكد الفعل بالمصدر، وفي لغة العرب حينما يؤكد الفعل بالمصدر لا يحتمل غيره، مش بقى زي ما هم بيقولوا المعنى وكلم الله هو ولا الله، الله موسى، يبقى جعل موسى والمكلم لله سبحانه وتعالى، يبقى الفعل والمصدر يؤكدان كلام موسى للرب، وهذا كلام باطل، وهذا كلام ايه باطل. ومما أبطله أبو عمرو بن العلاء لما قالوا له لا اقرأها كذا يا أبو عمرو، وكلم الله موسى تكليما، يبقى الله مفعول وموسى فاعل، قال هبني قرأتها كذا. شوف العقل السلفي بقى لما بيكون متربي تربية كويسة ما يتزناش أبدا، يعني طالما مثلا علم، علم وعقل متربي على المنهج السلفي ما يفعل، يعني دي كلها شبهات ليس لها أرجل، شبهات ليس لها أرجل. دايما أهل الباطل يا جماعة، أهل الباطل زي الواحد الحرامي ماشي يبص وراه، لكن الواحد المظبوط ماشي تمام، واخد بالك؟ إنما الحرامي تلاقي ماشي عمال يبص، الواحد اللي بقى في مكة مثلا ما معهوش القمر عمره متخلف، أول ما يشوف عسكري دور الجاري، لكن أنت بقى تروح عسكري السلام عليكم وعليكم السلام، لو سمحت بقى أروح من أي شارع واجي من أي شارع بتاع، فين مش عارف أروح الحرم منين، لكن انت التاني انت بتشوفه في النوم اصلا نايم شايفه، قايم شايفه، مرعوب لانك ما معكش اقامه، ولهذا تلاقي الواحد اللي معهوش، اللي معاه اقامه حدش يساله ابدا، واللي ما معهوش اقامه تلاقيه ممسوك على طول، ليه؟ حركاته كده حركات. فبرضو المبتدع ما تلاقيش عنده ارجل في الايه، في الاستدلال ولا قوه في الاستدلال، خوف، فلما يجيب لك حاجه وانت على ثبات تستطيع أن ترد عليه بإيه؟ بسهولة. فقال هبني قرأتها كذا وكلم الله موسى تكليما، فما تقول في قوله تعالى وكلمه ربه؟ ما يقدرش أتقدم وتأخر، هتقول وكلمه، وكلمه ربه، وكلمه ربه، وكلم ربه، إنما وكلمه ربه لا يمكن تيجي في اللغة أبدا، هيبقى فين الفاعل هنا؟ هنقول من الفاعل الهاء مفعول به، كلمه ها خلاص شبكت في الفعل، ضمير مبني على الضم في محل نصب مفعول به، كلمه يبقى ده مفعول، نجيب ايه بقى تاني؟ فين الفاعل؟ والضمير يعود على موسى لما جاء لميقاتنا وكلمه ربه، جاء وكلمه ربه، ولا جاء وكلمه ربه؟ مين يتكلم؟ لا يمكن، ما ينفعش يبقى ايه وكلمه يعني موسى ربه، يبقى وكلم ربه ماشي، لو هي وكلم ربه، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلم ربه، لكن كلمه تمنع فبهت الذي ابتدع. ولهذا خالد بن عبد الله القسري لما قال في يوم العيد ضحوا ايها الناس فقبلوا ضحاكم، فان مضح بالجعد بن درهم، فانه زعم ان الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ ابراهيم خليلا، ولهذا قال هنا رحمه الله تعالى فمن قال غير هذا ان الله لا يتكلم فقد كفر، لانه كذب بالقران، كذب بالايه؟ بالقرآن. ثم تأتي فقرة العقل كما قلنا. واعلم أن الله فضل العبادة بعضهم على بعض في الدين والدنيا عدل منه، فضل بعضهم في الدين وفضل بعضهم في الدنيا، وليس ظالما سبحانه وتعالى، بل هذا الفعل دائر بين الإحسان والعدل، بين الإحسان والعدل. لا يقال جارا ولا حابا، الله ما ظلم ولا حاب أحدا. فمن قال إن فضل الله على المؤمن والكافر سواء فهو صاحب بدعة، بل فضل الله، فمن قال إن فضل الله على المؤمن والكافر سواء فهو صاحب بدعة، بل فضل الله المؤمنين على الكافرين، والطائع على العاصي، المعصوم على المخذول، عدل منه، هو فضله يعطي من يشاء ويمنع من يشاء ويمنع من يشاء، لأن هذا مبني على علم السابق. زاغوا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والذين اهتدوا زادهم إيه؟ هدى. وإن كان في فضلي على المؤمنين لا نقوله عدل، بل هو فضل وإحسان ومنه منه سبحانه وتعالى، وإنما هذا مبني على علم باستحقاق هذا الشخص. واللي يريد رحمه الله تعالى أن بيان يريد بيان هنا أنه يعني لا ينسب الظلم إلى الله، بل هذا هو مقتضى العدل، أن ده مبني على علم الله، ده ضال ده مهتدي، هذا مبني على علم الله سبحانه وتعالى باستحقاق هذا لهذا وهذا لهذا، ده جانب العدل. هو يقصد كده أن الله لم يكن ظالما، لكننا نقول بل إنه سبحانه وتعالى يمن على عباده بالتقى والهدى وكذا، فضلا منه سبحانه وتعالى وإحسانا منه عز وجل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لن يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله بإيه؟ برحمة. ولا يحل أن تكتم النصيحة للمسلمين برهم وفاجرهم في أمر الدين، فمن كتب فقد غش المسلمين، ومن غش المسلمين فقد غش الدين، ومن غش الدين فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث تميم ابن أوس الداري: الدين النصيح، الدين النصيح، الدين النصيح. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولهذا جاء عند البخاري في حديث جرير بن عبد الله أنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فشرط علي والنصح لكل مسلم. فلا ينبغي للمسلم أن يغش أخاه، بل أن ينصح له. قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام: البيعان بالخيار ما لم يتفرق، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت البركة من بيعه. والله تبارك وتعالى سميع بصير، سميع عليم، يداه مبسوطتان، قد علم الله أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقهم، علمه نافذ فيهم، فلم يمنعه علمه فيهم أن هداهم للإسلام، ومن به عليهم كرما وجودا وتفضلا فله الحمد. سميع بصير، سميع عليم، يداه مبسوطتان، دي صفات ذاتية، دي صفات ذاتية، ذاتية معنوية في قوله سميع بصير سميع عليم، بصفة ذاتية معنوية، صفة ذاتية ايه؟ يداه مبسوطتان صفة ذاتية خبرية، ذاتية ايه؟ ذاتية خبرية. ما الفرق بين الصفة الذاتية المعنوية والصفة الذاتية الخبرية؟ يعني أن العقل لا يثبت الذاتية الخبرية هذه، وإنما تثبت بالنص. فلا يمكن أن نثبت لله سبحانه وتعالى يدين ولا أصابع ولا كذا إلا بنص، لكن نثبت، العقل يقول بأن الخالق هذا عليم، وأن الخالق هذا سبحانه وتعالى قدير، لا يمكن يكون الخالق عاجز، ولا يمكن يكون الخالق جاهل، يبقى العقل يقول كده. لكن لا يمكن احنا نقول لا يمكن يكون الخالق مثلا له قدم، أو لا يمكن أن يكون الخلق بغير قدر. ما نقولش ولولا أن النبي أخبر أن الله يضع قدمه ما وصفنا رابع أن الأوصف. نقف عنده وعلم أن البشارة عند الموت.